حكاية قديمة عايز تعرف أحداثها، قصة جديدة تحب تعرف أصولها، أو حكمة أصيلة تعرف تاريخها ومين اللي قالها. هتسمع معانا أصل الحكاية مع داليا عبد الكريم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أصل الحكاية. تأثير اللغة ودخول كلمات من عهد المصري القديم ما زال موجود في حياتنا اليومية، وهذا ما نتوارثه عن المصري القديم، وهذا ما سيحدثنا عنه دكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة. أيضا على المستوى اللغة، فنجد أن اللغة المصرية القديمة لا يزال تأثيرها ممتد وموجود من خلال اللغة العربية في كثير من المفردات التي يرجع أصلها إلى المصر القديم، مع ملاحظة الإقلاب أو الإبدال أو تخفيف نطق بعض الحروف أو سقوط بعض الحروف، بالذات حروف العلة في بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال، كلمة إصبع هي كلمة مشتقة من الكلمة المصرية القديمة جبع، والإقلاب هنا هو إقلاب ما بين الجيم والصاد، جبع صبع إصبع اللي هو صباع. كلمة أسير مشتقة وأصلها يرجع إلى كلمة إسر. كلمة بركة بركة أو كلمة بركة أصلها يرجع إلى كلمة بركة. كلمة تمساح ترجع إلى مسح. كلمة ختم المتداولة حتى الآن أصلها ختم بالمصر القديم. كلمة شونة ربما ترجع أصلها إلى كلمة شنود بمعنى مخزن أو شونة. كلمة فرعون مشتقة من الكلمة المصرية القديمة برعى التي معناها البيت العظيم، ثم تحولت إلى برعو ثم برعون ثم الباء والفاء بيحصل بينهم إقلاب أو تبادل نطق الصوت فأصبحت فرعون. كلمة نجر أو نجار بمعنى يشذب أو يهذب الأخشاب، نجر أو نجار هو القائم بالحرفة، هي أصلها من مصر القديم نجر بمعنى يشذب أو يهذب الأخشاب. كلمة نوم، نوم هو مشتقة من كلمة مصرية قديمة نم. فنجد لا يزال الخط الزمني متصل ما بين المصر القديم والمصر الحديث. كلمة وهن يعني ضعف مشتقة من المصر القديم وهن. كلمة يم بمعنى اليم أو النهر مشتقة من المصر القديم كلمة يم أيضا. في نهاية الحلقة نشكر دكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بجامعة القاهرة. لكم تحياتي، ومن الهندسة الإذاعية محمد ندى. على الأصل دور. مع داليا عبد الكريم.